بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بمناسبة الحديث عن خواتيم سورة البقرة وعموما في جلوس المسلم في بيوت الله تبارك وتعالى لتذاكر القرآن ومدارسة معانيه ودلالاته وفوائده وعبره وعظاته، لا شك معاشر الإخوة الكرام أن هذه تعد نعمة عظيمة ومنة كبيرة يمن الله تبارك وتعالى بها على من يشاء من عباده. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه أفضال عميمة وخيرات كبيرة يكرم الله تبارك وتعالى بها من جلس في بيوت الله تبارك وتعالى لمدارسة القرآن وتدبر آياته وتعقل معانيه والاتعاظ بعظاته وعبره. وهذا خير للإنسان، خير له من الدنيا وحطامها. قد جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، والصفة للفقراء الذين لا يجدون مأوى ولا مسكن، مكانا مسقوفا يأوون إليه ويسكنون فيه. فيقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، قال: أما يحب أحدكم أن يذهب كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين؟ والناقة الكوماء هي ممتلئة السنام، وهذا فيها أن هذه الناقة بهذا الوصف ناقة سمينة ممتلئة جيدة، فيأتي بناقتين كوماوين. فقالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين كوماوين، وثلاث بثلاث وأربع بأربع. فهذا مما يدل على عظم مجالس الذكر في بيوت الله تبارك وتعالى لتعلم القرآن الكريم. ولا شك أيها الإخوة أن الأمر يعظم إذا كان الجلوس يتعلق بآيات الإيمان وآيات التوحيد المخصوصة بفضائل خاصة في نصوص الشرع ودلائل السنة. فلا شك أن العلم المستفاد منها والفوائد التي يحصلها المسلم من تأمله في معانيها تتعلق بقواعد الدين وأصوله، وتتعلق بأسسه وأركانه وأعمدته وما لا يقوم الدين إلا عليه. فهذه خير المجالس وأنفعها للعبد وأكثرها عائدة عليه، بل هي مجالس ينبغي أن يكون للمسلم عناية بها مضاعفة واهتماما بها كبيرة، حتى يزداد علما بأصول دينه وقواعد إيمانه وكليات هذا الدين وضرورياته، وحتى أيضا يعالج ما قد يكون عنده من أخطاء أو نقص أو تقصير، فهذا فيه نفع عظيم ولا شك. وفي هذا المجلس سيكون سلسلة إن شاء الله تعالى من الدروس حول الآيات المختومة بها سورة البقرة. قد مر معنا في الأمس ذكر فضائل هذه الآيات، وقد مر معنا جملة عظيمة مباركة من أحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الدالة على عظيم فضل الآيات التي ختمت بها سورة البقرة. سورة البقرة نفسها لها شأن عظيم، وقد مر معنا بالأمس أنها سنام القرآن كما ثبت بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسنام الشيء أرفعه وأعلاه، فهذا يدل على رفعة هذه السورة وعلو شأنها. ثم إنها أجمع سور القرآن لتقرير الدين وبيان أحكامه وبيان أقسام أهله وأقسام الناس عموما فيه وبيان أصوله وكلياته ومناظرة أهل الضلال والباطل من أهل الشرك ومن أهل الكتاب من ضلوا عن سواء السبيل. فسورة البقرة عامرة ببسط ذلك وتقريره وبيانه وبيان أيضا أحكام الشرع، وأيضا فيها بسط لذكر ما يتعلق بالخلق والتدبير والتسخير، وأن الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى، وكل ذلك جاء لتقرير أنه تبارك وتعالى المتوحد بالجلال المستحق لأن يفرد بالعبادة والتعظيم والإجلال دون أن يجعل معه تبارك وتعالى شريك في شيء من ذلك. ولما كانت هذه السورة المباركة جامعة لهذه المعاني قد بسطت فيها أتم بسط وجليت فيها وبينت أتم بيان، ختمت السورة بآيات ثلاث عظيمة مباركة جمعت ما قرر في السورة نفسها كما ألمح إلى ذلك بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث ذكر أن هذه السورة لما كانت سنام القرآن وكانت جامعة لتقرير الدين وأحكامه ما لم يجتمع في سورة أخرى، ختمت السورة بآيات جمعت ما قرر في السورة كالتلخيص لها وبيان لمجمل محتوياتها في خاتمتها، وهذا مما يدل على المكانة العظيمة للآيات التي ختمت بها سورة البقرة. ولو تأملت الآيات التي في سورة البقرة هي آيات إما فيها ذكر لأمره سبحانه وتعالى أو ذكر لخلقه، ذكر للأمر أو ذكر للخلق، وكل ذلك منه تبارك وتعالى تصرف في مملكته، يخلق ما يشاء ويحكم سبحانه وتعالى بما يريد، فالأمر أمره والخلق خلقه، هو الذي يأمر في خلقه بما شاء، ليس الأمر لغيره وليس الحكم لغيره تبارك وتعالى، فالسماوات والأرض وما فيهما كله لله. وإذا كان ذلك كذلك وهو كذلك فالأمر له والخلق له، هو الذي يأمر وهو الذي يخلق. ولهذا أيضا قال العلماء ناسب لما كان ما ذكر في الآية إما أمر أو خلق، ألا له الخلق والأمر، أن ختمت بقوله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض. السورة فيها إما أمر أو خلق، يعني ذكر للأمر أو ذكر للخلق، وتختم بقوله لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض. فما في السماوات وما في الأرض لله، إذن هو الذي يخلق ويدبر ويتصرف في هذا الكون كما يشاء، لأن ما في السماوات وما في الأرض له جل وعلا، وهو أيضا الذي يشرع ويحكم ويأمر وينهى في هذا الخلق بما يشاء. ولهذا ختمت السورة بقوله لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض لله خلقا وملكا. وهذا يقتضي أن الأمر له جل وعلا، يأمر بما يشاء ويحكم بما يريد، ليس لأحد شركة في ذلك. ولهذا قوله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض فيه دلالات عظيمة جدا ومعاني كبيرة وأمور عظام تستفاد من الآية، وتستفاد أيضا من ختم السورة بهذا المعنى العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض. فكل ما في السماوات وما في الأرض لله، وهذا يتناول ما في السماوات ذات السماوات وأيضا ما فيها وما عليها من الملائكة وغير ذلك، وما عليها أيضا مما وسع السماوات الكرسي والعرش، كل ذلك لله تبارك وتعالى رب العالمين. ولله ما في الأرض أيضا يشمل الجن والإنس والحيوانات والدواب والأشجار والجبال والأنهار إلى غير ذلك، كله لله سبحانه وتعالى. ومن مقتضيات ذلك أنه سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض أن أي حركة تقع في هذا الكون، وأي سكون وأي ارتفاع أو انخفاض أو قبض أو بسط أو غير ذلك، كله لله تبارك وتعالى وواقع بتدبيره وتسخيره. لا يمكن أن يقع في ملك الله شيء لم يشأه سبحانه وتعالى، لأن هذا يتنافى مع قوله لله ما في السماوات وما في الأرض. فهو المالك وهو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المتصرف في هذا الكون، لأن الكون له. لا يمكن أن يكون لله ما في السماوات وما في الأرض ثم يكون لغيره تصرف فيه من دون إذنه وبدون مشيئته، لا يمكن بحال أن يكون ذلك أبدا. فما في السماوات وما في الأرض لله، فهذا يقتضي الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، وأنه الرب العظيم الخالق الجليل المتصرف في هذا الكون المدبر لهذا الكون، يتصرف فيه بما يشاء ويقضي فيه بما يريد، يخفض ويرفع ويقبض ويبسط ويعطي ويمنع ويعز ويذل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فما في السماوات وما في الأرض لله سبحانه وتعالى، فهذا فيه الإيمان بربوبية الله، فيه الإيمان بربوبية الله عز وجل، وأن كل ما يقع في السماوات وما في الأرض من ذوات أو حركات أو سكنات أو غير ذلك كله لله خلقا وملكا. وأيضا هذا يستلزم أن يفرد سبحانه وتعالى وحده بالعبادة وأن يخص بالطاعة. إذا كان ما في السماوات وما في الأرض لله فلما يعبد غيره؟ ولما يلتجأ لغيره؟ ولما يفتقر لغيره؟ ولما يطلب المدد والعون من غيره؟ ولما يتوكل على غيره؟ ولما يذل ويخضع لغيره؟ ما في السماوات وما في الأرض لله. فهذا فيه أيضا إثبات افتقار المخلوقات لله سبحانه وتعالى من كل وجه واحتياجها إليه، لأنها مملوكة له، عبيد له، مسخرة تحت أمره وطوع تصرفه سبحانه وتعالى، يقضي فيها بما يشاء ويحكم فيها بما يريد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فهي طوع تصرفه وتحت تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. فأيضا هذا فيه دلالة على افتقار جميع الكائنات إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت مفتقرة إليه فإن هذا يعني أن لا تلجأ إلا إليه. كيف يستقيم الأمر أن تكون الكائنات مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى من كل وجه، ثم يكون الالتجاء من بعض الناس إلى غير الله جل وعلا الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض؟ إذن هذا أيضا فيه تقرير توحيد العبادة، فيه تقرير توحيد العبادة ووجوب إخلاص الدين لله عز وجل في قوله لله ما في السماوات وما في الأرض ألا يدعى إلا الله، لأن ما في السماوات وما في الأرض لله. لو أن الله عز وجل لا أراد منع عبد شيئا مما في السماوات وما في الأرض، أيمكن لغيره أن يعطيه؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال في الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إيمان المسلم بأن لله ما في السماوات وما في الأرض يقتضي أن لا يلجأ إلا لله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يطلب المدد والعون إلا من الله، ولا يذل ولا يخضع ولا يركع ولا يسجد ولا يصرف شيئا من العبادة إلا للذي له ما في السماوات وما في الأرض، رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في أول السورة قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فما في السماوات وما في الأرض كله لله جل وعلا، فكيف يلتجأ لغيره؟ كيف يطلب من غيره؟ كيف يستعان بغيره؟ كيف تصرف العبادة لغيره؟ وما في السماوات وما في الأرض كله لله سبحانه وتعالى. إذن هذا فيه تقرير توحيد العبادة، وفيه كما أسلفت تقرير افتقار جميع المخلوقات لله سبحانه وتعالى، كما قال في آية أخرى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالكائنات كلها فقيرة إلى الله عز وجل من كل وجه، وفقرها إليه فقر ذاتي، والله سبحانه وتعالى غني عن المخلوقات من كل وجه، وغناه عنهم غنى ذاتي. هي مفتقرة إليه من كل وجه، لا غنى لها عنه طرفة عين. فهذه أيضا من المعاني العظيمة المستفادة من قوله لله ما في السماوات وما في الأرض. أيضا يستفاد من ذلك تنزيه الله تبارك وتعالى عن أن يضاف إليه النقص، أو أن يضاف إليه العيب، أو أن يضاف إليه الولد، أو أن يضاف إليه الصاحبة. كيف يضاف له شيء من ذلك وهو الذي له ما في السماوات وما في الأرض؟ فقوله لله ما في السماوات وما في الأرض فيه إبطال نسبة الصاحبة لله ونسبة الولد لله سبحانه وتعالى. وهذا دليل قوي جدا في إبطال هذا المعتقد الفاسد. ولهذا جاء في القرآن الاستدلال بهذا الأمر نفسه على إبطال نسبة الصاحبة أو الولد لله، كقوله سبحانه وتعالى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. لاحظ الدليل على إبطال نسبة الصاحبة والولد لله ما هو في هذا السياق؟ أن الله بديع السماوات والأرض وأنه خالق كل شيء، فتقرير أنه له ما في السماوات وما في الأرض وأن بديع السماوات والأرض وأن خالق كل شيء، هذا دليل كاف على إبطال الصاحبة والولد له سبحانه وتعالى. أيضا مثلها قوله سبحانه وتعالى في سورة مريم: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. كل ما في السماوات وما في الأرض عبيد لله، كل ما في السماوات وما في الأرض عبيد لله سبحانه وتعالى. والمراد بالعبيد هنا أي عبيد لربوبيته، لأن العبد يطلق في النصوص تارة يراد به عبد لربوبية الله وتارة يراد به عبد لألوهية الله، والمخلوقات كلها عبيد لربوبيته لا يخرجون عن تسخيره وتدبيره سبحانه وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، يعني كلهم عبيد لله، حتى الكافر عبد لله. من جهة ماذا؟ من جهة ماذا؟ من جهة الربوبية، يعني عبد لله مسخر مدبر مربوب، يقضي الله فيه بما يشاء ويحكم فيه بما يريد. لكن قول الله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن، العبودية هنا عبودية لألوهيته، وهذه خاصة بالمؤمنين الذين أطاعوا الله سبحانه وتعالى وعبدوه. إذن قوله لله ما في السماوات وما في الأرض من فوائدها ودلالاتها إبطال نسبة الصاحبة والولد أو النقص لله تبارك وتعالى. كيف ينسب له ذلك وما في السماوات وما في الأرض ملك له؟ مثلا قالوا عيسى ابن الله، عيسى عليه السلام داخل تحت قوله لله ما في السماوات وما في الأرض، أيضا نسبوا من مخلوقاته الصاحبة له، من نسبت صاحبة له هي داخلة تحت قوله لله ما في السماوات وما في الأرض، فهي مملوكة مخلوقة مربوبة مسخرة لرب العالمين. أن يكون له من مخلوقاته تبارك وتعالى وتنزه وتقدس صاحبة أو ولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن هذه أيضا من المعاني العظيمة والفوائد الجليلة المستفادة من قوله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض. أيضا ما سبق الإشارة إليه، وهو أن سورة البقرة كل ما فيها من أولها إلى آخرها ذكر إما للخلق أو الأمر، ذكر إما للخلق أو الأمر، فناسب هذا أن يختم بقوله لله ما في السماوات وما في الأرض، ليعلم المسلم أن أمره وخلقه في ماذا؟ في ملكه، أن أمره وخلقه في ملكه سبحانه وتعالى. فما يكون من أمر أو نهي وما يكون من خلق كل ذلك في ملكه، يقضي في ملكه بما يشاء ويحكم في ملكه تبارك وتعالى بما يريد. وأيضا مما يستفاد منها بطلان من يجعل نفسه مشرعا وحاكما ومنازعا لله تبارك وتعالى في التشريع والحكم، والله عز وجل يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ويقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ويقول جل وعلا: إن الحكم إلا لله. فالملك ملكه سبحانه وتعالى، والخلق خلقه عز وجل، يحكم فيه بما يريد ويقضي فيه تبارك وتعالى بما يشاء. هذه جملة من المعاني المستفادة من قوله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لما ذكر تبارك وتعالى في أول الآية عموم ملكه لجميع المخلوقات وعموم الكائنات وأنه لا يخرج من ملكه شيء ولا مثقال ذرة، فالكل مملوك له والكل مربوب له والكل طوع تصرفه سبحانه وتعالى، لما ذكر في الآية في أول الآية ذلك ذكر هنا ما يدل على عموم علمه سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى وسع كل شيء علما، كما أن ملكه وسع كل شيء، وكل شيء ملكه ملك له فملكه عام، فكذلك علمه سبحانه وتعالى عام لا يخرج عن علمه شيء، الظاهر والباطن، السر والعلانية، ما تخفي الصدور وما يعلن، الكل سواء عند الله سبحانه وتعالى، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، فالكل في علمه تبارك وتعالى سواء، لا تخفى عليه خافية. ولهذا قال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وهذه المحاسبة فرع ماذا؟ فرع العلم، فرع العلم، علم سبحانه وتعالى وأحاط علما بكل ما يفعله الناس وما تسره قلوبهم وما يعلنونه، يعلم السر وأخفى تبارك وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ثم إنه تبارك وتعالى يحاسبهم على ذلك. إذن الآية فيها جمع بين عموم الملك وعموم العلم، وعموم الملك وعموم العلم بينهما ارتباط كبير في النصوص، ويأتي دائما ذكر الخلق شاهدا على عموم العلم وسعة العلم، كما قال سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ويقول سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق لتعلموا، نعلم ماذا؟ عموم قدرته وشمول ماذا؟ علمه، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإذا من فوائد الآية إثبات شمول العلم، وأن علم الله سبحانه وتعالى عام، يعلم الجزئيات والكليات، يعلم الظاهر والباطن، يعلم السر والعلن، الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية لا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية. ولهذا قال هنا وإن تبدوا ما في أنفسكم، أي إن تظهروا ما في أنفسكم، أي ما في قلوبكم، أو تخفوه يعني لا تظهروه يحاسبكم به الله، لأنه تبارك وتعالى أحاط علما بكل شيء، يعلم الظواهر والبواطن، يعلم السر والعلانية. فقوله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يدل على شمول العلم، وأن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما. وقوله يحاسبكم به الله، المحاسبة هنا لا تقتضي العذاب والعقاب، ولهذا قال عقبها فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فالمحاسبة لا تقتضي أن يعذب سبحانه وتعالى من حاسبه، كما يدل عليه السياق هنا، وكما يدل عليه أيضا ما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يوم القيامة يخلو بعبده ويضع عليه كنفه فيقول ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا، فيقول بلى يا رب، هذه محاسبة، فيقول بلى يا رب، فيقول إنني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، فإني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. يحاسبه أي يقرره بأعماله، عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا في يوم كذا، يقرره بأعماله فيقر بها، ثم بعد هذه المحاسبة عفو، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ولهذا قال بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إن هذه الآية محكمة وليست منسوخة، وبعض العلماء قالوا إن هذه الآية نسخت بما بعدها بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، فبعض العلماء قالوا نسختها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن أهل العلم يقولون إنها محكمة وليست منسوخة، لأنه لا يلزم من المحاسبة ماذا؟ التعذيب، لا يلزم من المحاسبة التعذيب. وكان بعض الصحابة كما مر معنا بالأمس استشكلوا هذا الأمر وظنوا أن المحاسبة تقتضي أن يعذب من حوسب، فقالوا حملنا ما لا نطيق، حملنا ما لا نطيق. لماذا؟ لأن النفس قلب الإنسان قد يهجم عليه ما لا يريده الإنسان، وقد يأتي من الخواطر والمعاني السيئة ما لا يريدها. بل إن الصحابة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إن أحدنا ليجد في نفسه ما أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، قال أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم، قال ذلك صريح الإيمان، يعني مدافعتكم لهذا الأمر وكراهيتكم له وبغضكم له هذا صريح الإيمان. فالشاهد أن النفس قد يهجم عليها من الوساوس ومن الخواطر ومن المعاني ما يكره العبد، فهل هذا يحاسب عليه العبد؟ بمعنى هل يعذب عليه العبد وهي أشياء هجمت على نفسه وهو يكرهها؟ ولهذا ما يكون في النفس أمور مختلفة، منها وساوس والعبد لا يزال مجاهدا نفسه على طردها، فهذه لا يعذبه الله عليها. وهناك أشياء هموم بفعل معاصي يهم بها العبد، تهم بها نفسه وترد خواطر سيئة في قلبه بأن يهم بمعصية ثم يتذكر عقوبة الله ورؤية الله له ومراقبته له فيمتنع عن ذلك خوفا من الله، تكتب له حسنة، تكتب له حسنة. وآخر يهم في قلبه بهم سيء ونية سيئة وعنده إصرار في قلبه أن يفعل هذا الأمر لكنه لم يتمكن منه، حال بينه وبين فعله حائل ولا يزال مصرا وحريصا على أن يفعل هذا الأمر، والنية قائمة في قلبه والعزم متأكد، لكن حيل بينه وبينه، هذا يحاسب عليه وإن لم يباشر العمل، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة القاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل فما بال مقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني لا يزال حريصا على ذلك. وأيضا ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الترمذي وغيره لما ذكر الفقير الذي تمنى أن يكون عنده مثل ما عند الغني الذي لا ينفق منه، تمنى أن يكون عنده مثل ما عند الغني الذي لا ينفق منه، قال هو بنيته معه سواء، هو إياه سواء، إذا كان يتمنى أن يكون عنده مثل ما عند هذا الذي لا ينفق ولا يعطي ولا يزكي ولا يقوم بحقوق المال فهو بهذه النية هو إياه سواء، لأن لا تزال هذه الرغبة خائمة والقلب مولع بهذا ومحب وراغب وحريص عليه ولكنه لم يحصل له. فإذا ما يكون في النفس وما يكون في الخواطر والإرادات متفاوت، الأمر متفاوت. ولهذا قال عقب ذلك فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لأن في تفاوت فيما يكون في نفوس الناس وما يدور في نفوس الناس. قال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فيغفر لمن يشاء ويعذب لمن يشاء. الغفران والتعذيب مبني على ماذا؟ الغفران والتعذيب مبني على ماذا؟ على وجود أمر ونهي، فمن فعل الأمر والنهي كان من أهل الغفران، ومن ترك الأمر وفعل النهي صار معرضا نفسه للعقوبة والعذاب. فقوله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، قال العلماء يستلزم إثبات الأمر والنهي الذي عليه ماذا؟ الغفران والتعذيب. من أطاع كان من أهل الغفران، ومن عصى كان من أهل العذاب. فإذا قوله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يستلزم ثبوت الأمر والنهي، وثبوت الأمر والنهي يستلزم ثبوت الرسالة والنبوة. فإذا هذا أيضا من المعاني العظيمة الكبيرة التي يدل عليها هذا السياق، إثبات النبوة وإثبات الرسالة، لأن فيه غفران وفيه تعذيب، والغفران والتعذيب مبني على الأمر والنهي، والأمر والنهي يستلزم وجود رسالة فيها أمر ونهي، ورسول جاء بالأمر وبالنهي. فهذه من المعاني العظيمة المستفادة من قوله تبارك وتعالى فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ثم إن غفرانه سبحانه وتعالى لمن يشاء وتعذيبه لمن يشاء، الغفران من فضله سبحانه وتعالى والتعذيب من عدله، فهو يغفر لمن يشاء فضلا ويعذب من يشاء تبارك وتعالى عدلا. يغفر لمن يشاء فضلا تفضلا وإنعاما وتكرما منه سبحانه وتعالى، ويعذب من يشاء تبارك وتعالى عدلا. والأمر مربوط بالمشيئة، والمشيئة مربوطة بالحكمة، لا يعذب إلا بحكمة ولا يغفر إلا بحكمة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. المشيئة مرتبطة بالحكمة، لا يعذب إلا عن حكمة ولا يغفر إلا عن حكمة. وكل آية تمر عليك أو كل أمر يمر عليك في القرآن مقرونا بالمشيئة فهو مرتبط بماذا؟ بالحكمة. إن الله كان عليما حكيما، فمشيئة الله كلها عن حكمة. وفي في في في في درس ماضي ذكرت أن الآيات التي فيها ذكر المشيئة وأن الأمور بمشيئة الله وعد الأشياء وذكر أن بمشيئة تقارب الكم آية؟ ها؟ تقارب 400 آية، تقارب 400 آية في القرآن الكريم فيها ذكر أن الأمور بمشيئة الله، وكل ذلك بحكمة، وكل ذلك بحكمة أي وضع للأشياء في مواضعها. فقوله سبحانه وتعالى فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي يغفر لمن يشاء تبارك وتعالى فضلا ويعذب تبارك وتعالى من يشاء عدلا. وفي هذا السياق أيضا إثبات المشيئة لله عز وجل، وأن الأمور كلها واقعة بمشيئته عز وجل. لا يمكن أن يقع في هذا الكون وفي ملك الله سبحانه وتعالى شيء لم يشأه الله عز وجل، فالخلق خلقه والملك ملكه، وهو تبارك وتعالى يتصرف فيه سبحانه بما يشاء ويقضي فيه بما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. وختم جل وعز الآية بقوله والله على كل شيء قدير، وهذا فيه ماذا؟ إثبات شمول القدرة، وأن الله عز وجل قدير على كل شيء. وذكر هنا في تمام الآية المشيئة والقدرة، ذكر في تمام الآية المشيئة والقدرة. المشيئة في قوله يعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والقدرة في قوله والله على كل شيء قدير، جمع بين القدرة والمشيئة. ومشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة وقدرته سبحانه وتعالى شاملة، مشيئة الله نافذة، يعني ما شاءه لا بد أن ينفذ، ما شاءه سبحانه وتعالى لا بد أن ينفذ، لا بد أن يقع طبقا لما شاء ووفق ما أراد سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فمشيئته سبحانه وتعالى نافذة في كل شيء. والله سبحانه وتعالى قدير، إن الله على كل شيء قدير. فذكر نفوذ المشيئة وذكر سبحانه وتعالى شمول القدرة، ذكر تبارك وتعالى شمول القدرة. الله عز وجل قدير على كل شيء، لكنه مع قدرته على كل شيء هناك أمور هو قدير عليها، هو عز وجل قدير على كل شيء لكن لم يشأها وهو قادر عليها. فالقدرة شاملة لكل شيء، والمشيئة نافذة فيما شاءه سبحانه وتعالى، فما شاءه لا بد أن يقع. مثال للتوضيح: تجتمع المشيئة النافذة والقدرة الشاملة فيما كان وفيما سيكون، تجتمعان فيما كان وفيما سيكون. الأمور التي كانت نفذت فيها مشيئة الله، والله عز وجل وشملتها قدرته، وكذلك الأمور التي ستكون تنفذ فيها مشيئته، والله سبحانه وتعالى قدير عليها. لكن الأشياء التي شاء الله سبحانه وتعالى ألا تكون، مثل ما قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لو ردوا من هم؟ أهل النار. لو ردوا أي للدنيا مرة ثانية، لو أخرجوا من النار وردوا إلى الدنيا مرة ثانية لعادوا لما نهوا عنه، يعني لعادوا للكفر والشرك الذي نهوا عنه. أليس الله سبحانه وتعالى قدير على أن يعيدهم للدنيا مرة ثانية؟ إن الله على كل شيء قدير، لكن مشيئته هنا لم تنفذ لأنه لم يشاء ذلك. لو شاء ذلك لنفذ ولا أعادهم سبحانه وتعالى للدنيا مرة ثانية. فالقدرة شاملة لكل شيء، والمشيئة نافذة في كل ما شاءه سبحانه وتعالى، فما شاءه لا بد أن ينفذ، ما شاءه لا بد أن ينفذ. وقدرته سبحانه وتعالى شاملة لكل شيء، يعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. لما ذكر المغفرة هنا والرحمة، ولما ذكر المغفرة والتعذيب الذي يكون يوم القيامة، ختم الآية بالقدرة، قدرة الله عز وجل على كل شيء. ومن ذلكم أنه سبحانه وتعالى يبعث من في القبور ويجمع الخلائق الأولين والآخرين يوم القيامة ويحاسبهم، يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فهذه من فوائد الآية، ومن فوائد الآية العظيمة المهمة، ومن النواحي العملية التي ينبغي أن يعنى بها المسلم تطبيقا لهذه الآية ونظائرها، أن يحاسب العبد نفسه قبل أن يحاسب، مثل ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. فالعبد يحاسب على ما يظهر وعلى ما يعلن، وهذا فيه دلالة على أن الواجب على المسلم أن يصلح باطنه وظاهره، سره وعلانيته، يصلح قلبه بالإيمان والطاعة والأعمال الصالحة من الحياة والخوف والخشية والإنابة والتوكل وغير ذلك من الأعمال القلبية الصالحة، وأيضا يصلح ظاهره بالأعمال والطاعات الزاكية المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يعلم سرك وعلانيتك، يعلم ما تخفي وما تعلن، ولا تخفى عليه منك خافية. وإذا كان العبد لا يزال في أيامه يعيش ويستذكر دوما وأبدا رؤية الله له واطلاعه عليه وعلمه به وأنه تبارك وتعالى لا تخفى عليه منه خافية، فإن ذلك سيكون له أكبر رادع وأكبر زاجر عن فعل المعاصي وغشيان الذنوب، إذا تذكر أنه سيحاسب وأن الله عز وجل يعلم به ومطلع عليه ولا تخفى عليه منه خافية. فمن الخير للعبد أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه أن يحاسبه الله، وأن يزن نفسه قبل أن يوزن. أحد العلماء هنا يتعجب يقول في أمور الدنيا والحسابات المالية والبيع والشراء والحقوق التي عند الناس ولك أو عليك، تجد الإنسان إذا أوى إلى فراشه يجلس ويحسب اليوم فلان أخذ مني كذا وطيب، وفلان أخذ مني وباقي لي عند فلان كذا، وبكرة أنا فلان أطالبه بكذا، وأراجع ما يترك صغيرة ولا إلا ويجمعها ولا ينام ولا تقر عينه بالنوم إلا إذا اطمأن أن كل شيء مضبوط. وربما أنه يرمي الفراش ولأن تذكر فيه شيء باقي له عند فلان، ويروح يطق عليه الباب في الليل ويقول باقي لي عندك كذا وكذا، لأن ما قرت عينه بالنوم وبقي له شيء ظهر له بالمحاسبة، يحاسب محاسبة دقيقة ويقلب الأمور تقريبا دقيقا قبل أن ينام فيما يتعلق بأمور دنياه. لكن من منا قبل أن ينام يحاسب نفسه على العبادة التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها؟ كيف أنا قبل أن ينام يقول كيف أنا اليوم في طاعتي لله، كيف أنا مع الصلوات الخمس، الحمد لله الفجر في المسجد، الظهر في المسجد، العصر، اليوم الظهر تأخرت فاتتني ركعة، يحاسب نفسه غدا إن شاء الله، أسأل الله العون والتسديد أن لا يفوتني شيء من ذلك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يحاسب نفسه، ينظر اليوم ذهبت للمكان الفلاني وفعلت المنكر الفلاني، أستغفر الله وأتوب إليه، اللهم اغفر لي وتوب علي، اللهم سلمني من الفتن ما ظهر منه، يحاسب نفسه. هذه المحاسبة من أنفع ما يكون للعبد، يحاسب نفسه قبل أن يحاسب ويزن نفسه قبل أن يوزن. لكن العادة جارية، وهذا راجع إلى اهتمام القلوب بأمور الدنيا أكبر من اهتمامها بالأمور الأخرى الآخرة، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، فتجد قبل النوم يحسب حسابا دقيقا لأمور دنيوية حتى بالمليم وبالشيء القليل جدا، لكن فيما يتعلق بالعبادة ما يفكر. إذا كنت تحسب في أمور الدنيا بالأشياء التي يسيرة جدا، المفترض أنك أيضا تحاسب نفسك في أمور دينك بالنوافل والمستحبات والرغائب، إذا كنت مهتم في أمور دنياك حتى بالنتف اليسيرة التي ليست بشيء، فالنوافل أولى أن تحاسب نفسك عليها. فمن فوائد الآية العظيمة أن الإنسان يحاسب نفسه ويزنها ويديم المحاسبة لها ويحس بتفريطه وتقصيره في جنب الله. من الأحسن له أن يقول الآن أنا مفرط في جنب الله ويتدارك، أولى له من أن يقول يوم القيامة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، الآن يقولها ويحاسب نفسه ويتدارك التقصير أولى له قبل أن يفوت. ولهذا جاء في نصيحة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه نصيحة بليغة جدا، قال ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فمن الخير للإنسان أن يحاسب نفسه في هذه الحياة الدنيا قبل أن يقف أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويحاسبه عز وجل على ما قدم وعلى ما اكتسب في هذه الحياة. هذا فيما يتعلق بهذه الآية الأولى من الآيات الثلاث المختومة بسورة البقرة. ولعلكم لاحظتم بالأمس في الأحاديث الواردة في فضائل ما ختمت به سورة البقرة، جاء في جملة من الأحاديث خواتيم سورة البقرة. وفيما يتعلق بالقراءة كل ليلة جاء ماذا؟ من قرأ بالآيتين، وفي الحديث الآخر قال اقرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة. فبعض العلماء في كلامه على خواتيم سورة البقرة ومعانيها تكلموا عن الآيات الثلاث بدءا من قوله لله ما في السماوات وما في الأرض، والمعاني كلها مترابطة ومبني بعضها على بعض. وفيما يتعلق بالترغيب في القراءة كل ليلة، فإن الذي يقرأ ماذا؟ كل ليلة بدءا من قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، هذا الذي يقرأ كل ليلة. لكن الفضائل بعض العلماء يرى أن الفضائل العامة وعطيتها من كنز تحت العرش خواتيم سورة البقرة ونحو ذلك من الأحاديث الفضائل العامة تتناول آيات الثلاث، لكن ما يقرأ كل ليلة هو الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، كما جاء في حديث أبي مسعود الأنصاري البدري في الصحيحين من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. ثم إن هذه الآيات الثلاث مبدوءة بقوله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض فيها من المعاني العظيمة والدلالات الكبيرة ما يدل على عظم هذه الآيات. ولعلي أختم هنا بكلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكرها وهو بصدد كلامه على خواتيم سورة البقرة بدءا من قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، قال كلاما عظيما يدل على عظم هذه الآيات الثلاث. يقول رحمه الله ومن تدبر هذه الآيات، يعني الآيات الثلاث التي ختمت بها سورة البقرة، قال ومن تدبر هذه الآيات وفهم ما تضمنته من حقائق الدين وقواعد الإيمان الخمس والرد على كل مبطل وما تضمنته من كمال نعم الله على هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأمته ومحبة الله سبحانه لهم وتفضيله إياهم على من سواهم فليهنه العلم. هكذا يقول شيخ الإسلام، من تدبر هذه الآيات وفهم هذه المعاني فليهنه العلم، يعني فليهنه هنيئا له هذا العلم العظيم الذي ساقه الله إليه وأكرمه الله به من خلال تدبره لهذه الآيات الثلاث. وهذا يعني فيه إفادة وإشارة إلى أن الآيات الثلاث المختومة بها سورة البقرة فيها علم عظيم جدا وكبير والحاجة إليه ماسة. ومن وفقه الله عز وجل لتدبر هذه الآيات والعناية بها وفهمها فهنيئا له هذا العلم العظيم الكبير الذي ساقه الله تبارك وتعالى له ويسره له من خلال تدبره لهذه الآيات التي ختمت بها سورة البقرة. وأيضا مما ذكره رحمه الله في هذه الآيات الثلاث أشار كما ذكرت لسورة البقرة عموما وما تضمنت، ثم قال فختمها الله عز وجل بآيات جوامع مقررة لجميع مضمون السورة، بآيات جوامع مقررة لجميع مضمون السورة، أي أن ما جاء في هذه الآيات الثلاث في خاتمة سورة البقرة مقررة لجميع مضمون سورة البقرة. وأيضا من كلامه رحمه الله وهو مهم فيما يتعلق بقوله يحاسبكم به الله، وبيان أن الحساب لا يقتضي التعذيب. يقول رحمه الله الآية لا تقتضي العقاب، الآية لا تقتضي العقاب على خواطر النفوس المجردة. ما معنى خواطر النفوس المجردة؟ يعني يخرج هنا شيخ الإسلام الإصرار والعزم الأكيد والرغبة والحرص الشديد على هذا أمر آخر، لكن خواطر النفوس المجردة هذه وإن حوسب العبد عليها يوم القيامة فإنه لا يعذب. قال الآية لا تقتضي العقاب على خواطر النفوس المجردة، بل إنما تقتضي محاسبة الرب عبده بها، يحاسبه بها أي يقرره على فعلها أو يقره بفعلها أنه فعلها، وهي أعم من العقاب، المحاسبة أعم من العقاب، والأعم لا يستلزم الأخص، الأعم هو المحاسبة والأخص المعاقبة، الأعم لا يستلزم الأخص، يعني لا يستلزم كونه يحاسب أن يعذب. قال والأعم لا يستلزم الأخص، وبعد محاسبته بها يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وعلى هذا فالآية محكمة لا نسخ فيها، ومن قال من السلف نسخها ما بعدها، ومن قال من السلف نسخها ما بعدها فمراده بيان معناها والمراد منها، لأن هذا يأتي عند السلف يقولون نسخت والمراد إيش؟ أي بين معناها أو قيدتها الآية التي جاءت بعدها، أو الآية الأخرى في سورة كذا نسختها أي قيدتها، لا أنها ألغت الحكم الذي فيها. قال ومن قال من السلف نسخها ما بعدها فمراده بيان معناها والمراد منها، وذلك يسمى نسخا في لسان السلف كما يسمون الاستثناء نسخا. فهذا تحقيق شيخ الإسلام للمراد بقوله سبحانه وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ونقف هنا ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والهداية والرشاد والإعانة على كل خير، وأن يمنحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم.